في الكليه لو في مثلا صوت المطلق بالثلاثه نصين بالظبط، يبقى بنصلي الصف الاول بتاع الرجال طلبه مع الصف الاول بتاع الطالبات حكم ايه وبنفس ساتر يعني حاجه يعني في ساتر يعني ساتر اه مدام ساتر صح معلش مدام ساتر لا يتراءى يعني يعني لا يتراءى بعضهم لبعض يعني ده ساتر يعني تقصد انهم اخروهن من حيث اخرهن الله يعني يصلوا ورا لا يصلوا ورا ما هو بقاش في ساتر لكن لما في ساتر كده في النص طيب ما جراش حاجه على حسب طبيعه المكان يعني اذا كان المكان يتسع لهم كلهم بالعرض وبعدين الاخوات يصلوا ورا جاي واذا كان هيتعذر عليهم لان ده له باب من هنا وده له باب من هنا ويعني نقسم المكان نصين عشان دول يبقى سهل عليهم الخروج والدخول ودول سهل عليهم الخروج والدخول بدون ارتطام وبدون تماس وبدون كده يبقى الافضل افضل يعني لان الاعتبارات المحيطه بهم يعني لها تاثير في تهيئتهم للصلاه. والله يا ابني انا اللي اعرفه انه يعني اذا كان هو مضطر لهذا مع تأثم يعني هو آثم لانه هذا انسان يعني هو ابني زمان زمان يا الدنيا كان لسه في اعدادي ولا في اولى ولا معرفش ايه عم راح جاب لي صندوق وطلع لي منه بني ادم ايه ده يا ادم ايه اللي انت جابه ده اعوذ بالله ده يمكن احسن من ابوك يمكن كان في حياته ده بيشغل فراغ اجتماعي ويعمل عمل يمكن ده كان بطل يمكن جاه قائد يمكن جاه ده كان واعظ يمكن ده كان صالح من اولياء الله ايه اللي خليك تعمل كده ده لا يمكن يبقى هنا ابدا ابدا اطلع اطلع يلا من هنا راح طيب شاري من مشرحه شاري من مشرحه ب 11 جنيه بني ادم ينباع ب 11 جنيه بني ادم ده ايه ده دلوقتي ال 30 غلي غلي ما كل حاجه غلي كل حاجه غلي تسمعنا اعمل بناء الميت فالمستورد بيجيبوه من المنطقه لا يا اخي لا يبيع ازاي حرام حرام حرام انما يعني راح ما اعرفش وداها فين المهم ان انا ما شفتوش من يوم لحد دلوقتي لكن بيتعلموا عليه واكثر من كده بيروح الواحد استاذ يديهم مثلا درس التشريح قال لي انا بقعد في المشرحه كان زمان يعني لما كان عنده التشريح يقول لي انا اروح اقف في المشرحه ابص الاقي احنا 1000 وانا ما اعرفش اداهم وما اعرفش اقف قدام وطبعا اللي بيقف قدام دول العتاوله اللي دراعاتهم قويه وبتاع وانا ما اعرفش اقف قدام فانا واقف ورا فلازم اخد درس طيب خد درس اقول له عملت ايه يقول انا خدت درس رحت للاستاذ الدكتور يطلع من الثلاجه اي جثه طلع الجثه من الثلاجه وحطها قدامنا ويقطعها ورينا وعلمنا نقطع احنا كمان جبنا جثه من الثلاجه واكثر من كده عشان يتريق على الاستاذ اللي هو المنافس له في الكليه ويطلع جثه الدكتور فلان الدكتور اللي هو منافس له سمي كل جثه سميها على اسم دكتور من الدكاتره اللي هو في المعاه في الكليه سمي الجثه بقى سمي الدكاتره واخد بالك فيعني ويبت عليه فتقول ايه مفيش صوره تقع عليها عينك ترضي الله مفيش حاجه تتلقاها اذنك ترضي الله تمشي في السكه ما تلاقيش حاجه ترضي الله الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ياتي على الناس زمان يعمهم الحرام قالوا جميعا يا رسول الله قال من لم يصبه لم يسلم من غباره يعني برضو الحرام يحط الواحد حتى لحد ما يوصل لبيته غصب عنه من غبار فاحنا نتقلل من الحرام ما امكننا ما يقدرش الانسان يدفع عن نفسه كل الحرام انما نتقلل منه ما امكننا وما نضطر اليه فنسال الله العافيه انما لا نقر لابد لا نكابر نقر بانه حرام يعني احنا مقررين بان امتهان الانسان واخذ عظامه والتعليم عليه والحاجات دي حرام وفي بديل ممكن البديل موجود يعني ممكن البلاستيك بيعملوا الانسان بعد تعملوا البلاستيك تروح تعملوا لعب اطفال وتعملوا البلاستيك لدرجه انه مش ناقص عليكم ولا تخلوه يتكلم تعملوا البلاستيك ويتركب ويتعمل ومش عارف ايه وما تعملوش جسم بني ادم يتعلموا عليه التشريع نعم في طول نعم لا غاليه رخيصه على كل حال في بديل وبس في بديل نعم اذا كان مرتد يعني كان مرتد يا بيه. اذا كان مرتد ها نصراني ما تعرفش يعني نصراني هتجيبه ازاي عليه طليب لا تعرفه ازاي هتلاقي هو حتى هو ميت برضه معلق طليب هو ميت بيقول ما رأي فضيلتكم في اللحوم التي تأتي إلينا وهي تكون مزروعة في البلاد التي أتت منها يعني عاوز يقول ايه الرأي في اللحوم المثلجة اللي بتتذبح برا وبتيجي هنا مذبوحة نقول اننا في مجاعة احنا في مجاعة اللحمة عند الجزار باتنين جنيه وشفت ناس والله من افراد الشعب بيشتروا رؤوس السمك رؤوس السمك بيشتري كيلو 15 قرش ويسلقها يسلق ويعمل عليها دمعة عشان يظفر هو عياله الناس في ناس فقراء كتير في ناس مساكين كتير ده تحرم عليه يدخل لحمة بيته تقعد تدور عليها ان كان ميتها ميتها بالسطور منقوذة ولا متردية ولا بتاع ما تفتقش لا تسألوا عن اشياء تبدا لكم سؤكم ما تفتقوش الامور المجهلة اشياء مجهلة واجعلوا الوزر على الحاكم الذي يستوردها حملوه هو هذا الوزر حملوه هو هذا الاسم حملوه هو ما عتاه يكون فيها من مخالفة لدين الله أو مخالفة لشرع الله حملوه هو هذا وكلوا منه ولا شيء فيها والله سبحانه وتعالى إذا كان هو ظالم وجابها لكم وهي لم تذبح على الطريقة الإسلامية سينتقم منه وإذا كانت مذبوحة على الطريقة الشرعية ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له وهيؤجره وإنتوا تبقوا سمنتوا وتخنتوا وكلتوا اللحم مفيش حاجة لو أقارب وحد اللحوم. أيوة في أثناء يعني هذا السلاح اسمه موحي السلاح الموحي يعني يعني سلاح موحي سلاح الموحي يعني الحاد جدا اللي هو من يعني زي الموت زي الموسى زي موسى الناس زي موسى الموسى اللي يمسكها الراجل دي ويعملها بالبتاع كده دي موسى لما تيجي من تلبس الرقبة كده بتلاقيها طارت الرسول عليه الصلاة يقول كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا والفقهاء لم يفرقوا بين مدية ومدية وسلاح وسلاح اي سلاح شوف لو كان حتى سلك رقيق جدا وجه كده وعمل الواحد رقبتها وحزه كده عملها كده راح وجاء مرة وبص لقاها رقبتها اتقطعت ما فيش حاجة عليه المهم كل ما انهى الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا اي كبير الدم مش ضروري الزفكان ما لابد ان يبقى فيها دم لابد ان يبقى فيها اثر الدم ايه دقيقتين دول تاخد فيهم كم سؤال سؤال اسبال غير الفلاء الرسول عصام قيادة بالفلاء اذا كان في حديث مطلقة في الاسبال فهناك حديث مقيادة بالفلاء من اسبل مخيلة او خلاء فما اذا كان في اطلاق فان المقيد المطلق يحمى على المقيد فاللي يسبل بدون خلاء مفيش حاجة ما تكراها يعني ما كاش تكراها يتخيل السلام عليكم ورحمة الله الأسئلة الشخصية اللي كانت موجودة معنا وما جاوبش عليها غدا إن شاء الله في درس الأحد في مسجد عمر بن الخطاب في كم بيزار هنكون مجاوبين هنسأل الشيخ إن شاء الله فيها ونجاوبها وإلا له رأي بسلامها بكرة إن شاء الله في درس الأحد بين المغرب والعشاء جزاكم الله خير نستودعكم الله دينكم وأماتكم وخواتيم أعمالكم وزودكم الله التقوى وغفر لكم وإن شاء الله نأتيكم بعد يمكن بعد المحرم أو في أواخر المحرم إن شاء الله لأن في مؤتمر في قطر ودعينا إليه وكنا حجزنا يوم 16 وبعدين بعثونا تلغراف قلنا أن المؤتمر يوم 5 محرم فبعثت لهم تلغراف نعتذر وقلنا لهم نأسف وألغينا الرحلة لبكورها وإن شاء الله هنسافر بعد العيد مباشرة ونمكث هناك فترة ما شاء الله لنا أن نمكث وإذا كتب الله لنا الحياة عدنا والتقينا وإذا شاء الله تبارك وتعالى نستأنف من حيث وقفنا ربنا سبحانه وتعالى يجعل أعمارنا مملوءة بطاعته وألا يحرمنا من ذكره وأن يحيي قلوبنا للدعوة إليه وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحيل حيل عليه أو كذا يعني. شوف الأول أطلع الزكاة ولا حيل كذا نشوف تفاصيل عمال. زكاة فرض على الخوف والحج فرض على الصراخ، فالزكاة أولى. بالنسبة لأثناء المرأة وهي بتولد بتبقى طبعا عارية نهائي، العورة المغلظة داخل مكان العفة ليخرج الجنين، فما الحكم في ذلك؟ طبيب وبحضرة محرم؟ لا، بحضرة طلبة من الأطباء التانيين وكده، يعني مش في خلوة يعني، وليس ده مقصود به توليدها. أيوة يعني حلو على التعلم، في التعلم لو على سبيل الاتقان في التعلم، تعلم يعني نص تعلم يجوز الصلاة بالبنطلون الجنسي ده اللي بيبقى محزق خالص ومغلظ العورة. الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة لأن العورة مستورة، ولو كان الساتر ضيق، حتى لو كان الساتر ضيق هو ساتر على كل حال. الالتفات عند أذان مقبول مستحب، الالتفات في الأذان مقبول مكروفون مستحب برضو يعني. التفات التفات المؤذن يعني على الحياة سنة يعني موجود مستحب سنة مستحب يعني نعم سنة. هل بدون وضوء؟ لا بدون وضوء مكروه مكروه صراحة من غير مصحف إيه صح. طب اللي هو بيستعمله كتير يعني مثلا بيقرأ كتير أو بيتعلم قصد التعلم التعلم يجوز جماعة لإطفاء المصحف جماعة أيضا لإوراق المكتوب نعم إطفاء المصحف هي مزلزو حسنا في الكلة تحديد ولا الورق. لا عشان تمسك المصحف أنت مش فاضي يبقى كده. شوف معمول له ايه أو معمول له ويطلع أهو، بنعمل كده علشان ايه نحفظ المصحف. لو كنت انا مش متوضي وشلته كده هو ابقى شلت ايه شلت محفظه وحرز لو كده مش كده لو كده كده مش كده لا كده معروف عشان بعدين الجزء المرموق ده لا تمسح حريرك كده هو بينك كده بس بس ما جايز الميه توصل لل هل احنا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. العربية حصل إتلاف فيها عن عمد ولا خطأ؟ لا طبعا خلي طبعا مش العمد يكون خطأ. أي تصادم عربية طبعا يطلب منه تعويض يعني. أهلا الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. الحمد لله. يعني بيكون فيها واحد نتيجة تفريط او اهمال او حاجه تفريط او اهمال في اهمال يعني خطا يعني نتيجه خطا يعني اذا كان اهمال يمكن ان يتلافى يبقى عليه الضمان كان يمكنه تلافيه يبقى عليه الضمان لكن اذا كان خطا كان هو مغلوبا عليه يبقى لا ضمان عليه يدخل في حدود القضاء والقدر يعني اذا كان هذا المخطئ مغلوبا على هذا الخطا مغلوب عليه مجبر عليه وكان لا محيصة من وقوعه يبقى لا ضمان فيه شرعا لا ضمان عليه لكن إذا كان هو كان يمكنه وأهمل أو فرط وكان التفريط من جانبه إذا عليه الضمان. بالنسبة للهدي هناك في المنى بيترمى كده ويا إما بيتحرق فبيقول هل يصح إن هو يدي فلوس؟ السلام على المرأة لكن هذا معروف أنه حرام معروف يعني حرام لا في السلام يعني لو أنا ما سلمتش بس يحصل قطيعة رحم يعني قال ليش سؤال ده ثاني أصلك أنت جبت المقدمة واخد بالك متنازع فيها أنت بتقول معروف إن السلام على المرأة أجنبية حرام معروف إن السلام على المرأة أجنبية حرام منين عرفت المعرفة دي جبتهم مين جبتوهم مين جبتوها منين معروف ان الحديث بتاع المخيط بتاع يضرب في مخيط في راسه ويمثل الجسم وده مس جسم وده مصافحة يدخل فيها معلش طب لو بنعمل ايه خلاص معلش زي ما يعجبك زي ما يعجبك يا ابني مصافحة المرأة القريبة في بيتك بغير خلوة حلال ما فيش حاجة المرأة القريبة، بنت عمك، بنت خالك، مرات أخوك، واخد بالك، بنت عمتك، تدخل بيتك وتمد إيدك، لا تمد إيدها عشان تصافحك صافح، بس كل ما فيها إذا كان بحائل يكون أفضل، عشان إذا كنت متوضي ما ينقضش وضوءك، وإن كان بغير حائل ينقض وضوءك، واخد بالك. ولم يزد الفقهاء على هذا، واخد بالك. وأي كلام زيادة على كده بدعة، أي كلام زيادة على كده بدعة وليس له أصل في الدين، ده بدعة واستنتاج من أحاديث بعيدة المرمى وبعيدة الإيه استيعاب المفهوم على هذا النحو. لو في بيتها يبقى نفس الكلام. نعم، لو في بيتها يبقى نفس الكلام. يعني ايه انت داخل تزورها بقى؟ بعد نفس الكلام. طب وزورها ما سالتش عليها؟ واحدة جاية تزورك واخداك تقول لي ما سالتش عليها، طب وانت رايح لها ليه؟ لأهلها. يعني مش يعني انت بتقول في بيت عمه، رايح لها بيت عمك، رايح له عشان ايه؟ عشان تكشر في بنته. بالنسبه ما يذكرش على الهيئه العظميه يعني ليه؟ ما يذكرش عليه انت عشان يذكر عليه الله، ما كان ما يجيبهاش بيتهم مثلا. خلاص يعني ايه اذا كان مش ممكنه يشارك زملاته معاه، يعني بدل ما كل واحد يجيب بني ادم ويقعد يمتهنه، لما يبقى يتقلله بقدر الامكان، يتقلله من امتهان الانسان، لان الانسان اهانته ميتا كاهانته حيا، يعني زي ان الميت يتاذى ما يتاذى من حي، وربنا جعل للانسان حرمه بعد موته كحرمته في حياته، فيعني انتوا مجبرين على هذا. ما يبقاش بقى ياخد الواحد على هذا الاجبار على اطلاق، لما يقدروا كل عشرة يكونوا مع بعض على هيكل واحد احسن ما يبقى العشرة يجيبوا كل واحد واحد، يبقوا عشرة من ادمين. طب بالنسبة للبني ادم اللي هو بيتذكر عليه ده، روحه بتبقى فين يعني بالظبط؟ ده سؤال تاني ملوش دعوة، انت دلوقتي هتتعلم في روحك. لا انا هتعلم في التشريح يعني، والله تعلم هو الاب والقبر يعني. حياته بالنسبة للمرض يعني يبقى فين بالظبط؟ يعني دي امره عند الله، المغيبات دي امرها عند الله يعني. طب التشريح امرها عند الله. نعم، الميت يعني اتعلم عليه يعني بعد لك مش صعب الشرح، تعلم عليه يعني. ايوه تعلم يا اخي، مفيش حاجة تعلم. مش انت بتشرحها عشان تعلم بنفس القاعده بتاع الاقلال وبقدر الامكان. 40 واحد على كتير حاجات زملاء السوء اللي هم ما بيصلوش نصاحبهم لا، هو الافضل للانسان، الافضل للانسان اذا صاحب اناسا لا يلائمونه في سلوكه واخلاقه، اما ان يكون مؤثرا فيهم او متاثرا به، فانت من اي رجلين؟ انت مؤثر فيهم او متاثر بهم؟ في الحالتين يعني. يعني مؤثر ومتاثر يعني شجع بجع؟ لا بلاش، مفيش داعي. اذا كنت مؤثرا فهذا خير لك، تكسبهم وتعلمهم وتضبهم اليك، المره الجايه لما اجي لك هتقول الحمد لله ربنا هداهم وبيصلي. لكن اذا كنت انت يعني مروحا وما لا تودي ولا تجيب، فاحسن بلاش منك. طب صاحبه النصارى والجماعه دول يعني ما اعرفش ان صار تصاحبهم ايه يعني، تعمل فيهم يعني مثلا معاهم الكنيسه؟ لا يبقى معايا في الكليه مثلا ماشي معاهم او نكلمهم او بتاع، ولا نذكرهم يعني كده، او نذكرهم يعني كده؟ لا تذكر تهجر اي حاجه يعني، مش هم طالب في الكليه هتعمل تتركهم يعني تطردهم؟ ايوه ممكن ما تكلمهمش عن السهوله يعني. وليه ما تكلمهمش ليه؟ كلمهم، كلمهم طلب من المساعده، اذا طلب منك مساعده ممكنها وكانت هذه المساعده فبقاه مسلم فقدمها للمسلم، واذا اعطيتها له واستهلكت كانت بخارها المسلم اولى. واما اذا كانت المساعده قال لك كلمه وقلت له كلمه وبتاع ما يعني اي حاجه من خلط اي اجراءات يعني. وبعدين الاجراءات مش عايز تتنفذ الا بالرشوه، نضطر للرشوه؟ ما هيش رشوه يعني، انت تقصد انك انت عايز تدي هديه للعامل عشان يمشيها؟ هو واجب انه يخلص، واجب انه يخلص. بس هو بيطمع لك كده حد ما ياخد الرشوه دي، تنتزع حقك منه؟ لا ما اقدرش. خلاص تبقى انت مضطر عشان تقضيها او الاسم عليه. لكن اذا كان يمكنك انك تداحل معه وتكابره، وهذا هو الشرع، الشرع يقول لك كابره حتى يقضي حاجتك. نعم. هذه الكنيسه هذه ليه؟ جار وفي عزاء، وممكن هل الدخول؟ يعني يعني يعني هخش جوه عشان يعمل ايه؟ ساعة ما يقوم ويقوم، ساعة ما يقعد ويقعد، ساعة ما يعملوا كده يعمل زيهم. لا طبعا، هيعمل ايه؟ خش يعني في فيلم هناك هيتفرج عليه، يعني في فيلم هيتفرج عليه عزاء او قضاء الوقت حتى ما يقدر يقابله يعني خارج الكليه. هل ما يعرفش اللي معاه في الكليه ده؟ ما اتفرجش معاه في الكليه ده اهو، ما ضايقش عليه برضه بتاع كان من ده ولا ضايق عليه؟ ما هو ضايق عليه، ضايق عليه، ضايق عليه. ها؟ يعني دلوقتي ما تمشيش معاه الحاجات دي؟ يعني ما فيش داعي للمعاني دي، بلاش المعاني دي تتحرك في صفوفهم، ونحوها جانبا وخلوها. انت يعني هتكتب ايه لما تقعد تفكر النصراني ده ضيع عليه ونصراني ده ثنى عليه ونصراني ده عمل ايه وده مش عارف ايه وده انت لما تتجه لعملك بوداعة وخلق طيب وسلوك حميد وبلاش مخاشنة وبلاش يعني نفرة وبلاش أسلوب في الموالاة معهم ولا حاجة لا ده يعني تقع عشان ما تقعش في الموالاة ومتقع في تصوير الإسلام بصورة وحشية أو بصورة شرسة ما تخلي يعني تكون سواس تكون رجل لين عليك تدعو تدعو للإسلام بأخلاقك مش ضروري تكتبه إن شاء الله ما كتبته احنا بنتكلم على الإسلام صورة الإسلام في نظر الناس ما تكونش صورة الإسلام إنه إنسان بيجر شكل الناس بيقول الشكل بيع بيعمل لهم كده لو واحد عاوز يعني يتمذب على مذهب يعني أو يتخذ مذهب أمشي عليه فهل يعني إيه الواحد يعني يعمل إيه مثلا يختار أي مذهب وعلى أي أساس وإذا كان مثلا في شيخ على في المذهب ده هل من باب أول واحد يعني على أي أساس المذاهب دي طريقة يعني يتخذ ياخد شيخ أنت شوف والدك كان مذهبه إيه تلاقي جدك مذهبه إيه كل الناس كلها كان لها مذهب وكانت ماشية الحكاية بتاعته أعمل إزاي وأتمذهب إزاي وأعمل إزاي دي ما كانش حد يعرفها أبدا الكتب موجودة ومذاهب المسلمين موجودة وفيها منها البسيط ومنها المعقد ومنها فيه الأدلة ومنها اللي من غير أدلة على قد ما تتعلم شوف اللي انت تقدر تقراه وتلاقي سهل عليك وقريب المأخذ خذ به خلاص كله يلا طيح طيح يا طيح اما ده اصله ايه اصله كله ضل الموضوع شغل فتوات كان زمان واحنا صغيرين في اسكندريه كان في فتوات واخد بالك واحد من نجرو واحد اسمه اسماعيل الجعف واحد اسمه مش عارف ايه ده واحد اسمه ايه ذاك الطبيلي واحد اسمه حميد الجاع حميده حميده واحمد فايد والجماعه دول بتوع كان في كوب الشقافه وكربون مش عارف ايه دول كان يجي الشارع محط الرمل دول كله يضلم كله يضلم بص تلاقي الدنيا كلها تضلم فده يلا كله يضلم مفيش دول بقى ايه يعني ما اعرفش شاربين او في وعيهم او او علوم في مراحل منهم يعني حاجه زي كده يعني اللي الواحد ياخد من كل مذهب اليتيم بتاعه ممكن ولا ايه مذهب واحد ويمشي عليه على طول يخلي بتاعه خد مذهب واحد واحد يعني مذهب واحد مش عارف لو قريبه لك او تحل لك جلسه قدامك يعني ايه بايه براجل مثلا متكشف كده لا ما اقصدش يعني اقصد مثلا ان انا ايه يا امرها لا يعني اقول لها مثلا تقوم تعمل الحاجه دي يعني مثلا تقوم تتنخب وكده يا ما اقعدش ما اجيش ازورهم او كده يعني انت قاعد في خلوه معاها نعم لا معاها مش في ناس قاعدين طيب عورتها مكشوفه في حاجات المفروض انها ما في حاجه مكشوفه اتعلمها مش اقول لها قوم اعملي وبتاع لو ما كنتش هتقوم انا هقوم من هنا مش هقعد في بيتكم لا اقول لها حد العوره بالنسبه للمراه اذا جلست مع من هو غير محرم لها الا تبدي الا الوجه واليدين بس وفاهمه وبعدين سمعت ما سمعتش خلاص يبقى انت اديت اللي عليك يبقى انت اديت اللي عليك وعد مصر كل مؤمن يعد من ابصاره بيع الادويه اللي فيها كحول او فيها مخدرات وبيع الكحول نفسه حلال طب وبالنسبه لبضاعته يعني اذا كنت انا بيع حاجه اذا كنت بيع ادويه وعارف ان اللي بتعطاها عشان ياخد الماده المخدره اللي فيها يشرب الازازه ما بيعهاش يعني طب والروايح والكولونيات والحاجات اللي زي كده ما فيهاش حاجه المعاهدة التحكيم عليه ابن أبي طالب دون أن يكون أمير المؤمنين ويعني وفي عرف بيعة، والبيعة دي لازم نحافظ عليها حافظ على ربنا، فهو نقل فيها نقل فيها. يعني الخوارج كان لهم حجج وبراهين وكانوا بيقروا القرآن وكانوا بيصلوا الليل والحجج وكانوا بيصوم، ورد في الأحاديث أنكم تحفظون صلاتكم بجانب صلاتهم وصيامكم بجانب صيامهم وعبادتكم بجانب عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية مع كثرة العباد يمرقون من الإسلام، لأن ليس الإسلام هو هذه المظاهر التي يحرص عليها صاحبها دون جوهر الإسلام نفسه. فجوهر الإسلام يقتضي المحافظة على كيان أمة محمد، المحافظة على كيان أمة محمد وتدمير هذا الكيان والقضاء عليه بالتفسق والتنزل والتفريق بين أهله والحكم على هؤلاء بالكفر وعلى هؤلاء بالصدق وعلى هؤلاء بالإيمان وعلى هؤلاء كذا، هذا تمزيق لهم أن تحكم على هؤلاء بالسباحة الدم والنار وقد يكونون معصومين. ولذلك لما أرسل إليهم أبو بكر عباس وناظرهم قال ما تنكرون من علي؟ قالوا ننكر منه أنه أبطل المغانم وهو يحارب قوما من الكافرين، وننكر من عليه أنه كتب عهده من علي هذا ما عهد عليه من أبي علي بن أبي طالب فلان وفلان ولم يقل أمير المؤمنين، وننكم عليه يعني في أمور كثيرة أخذوا عليه ذكر أشياء. وعبد الله بن عباس جاء على أهم شيء فيها وقال لهم كنتم تريدون من علي أن يأخذ المغانم ويكمل والسبب، قال لهم انه قاتل طلحة والزبير وعائشة كانت على الجنب، وجاء اخذ يعني انتصر عليهم واخذ عائشة واخذها سبيا ووقعت في يد واحد منهم، ماذا يصنع بها ويا ام المؤمنين يا ام ماذا يصنع بها؟ فبهت القوم، يفرض ان عائشة نفسها ام المؤمنين اخذت سبيا وهذه معركة الجنب اخذت سبيا، ماذا كنت تريد ان تعمل بها؟ ووقعت في حظك وفي نصيبك في سعر، ماذا كنت تعمل بك يا ام المؤمنين؟ وبعدين انت تريد من علي بن ابي طالب ان يكون من ام المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية عندما قال هذا ما عهد لي محمد رسول الله قالوا لو كنا نؤمن انك رسول الله ما قتلناك، فقال له اين كتبتها؟ فاشار اليها علي، فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح الكلمه، مسح كلمه رسول الله بالظهر ايه علشان يؤدي تكافؤ فقال لي ماذا عمل؟ وهذا رسول الله حق بدون اي شك. وبعدين يعني مسألة استحلال دماء المسلمين لأخطائهم لأنهم أخطأوا وأخذ سباياهم وأخذ مغانمهم مع قولهم لا إله إلا الله، هذا ليس من الإسلام، ليس مشروعا بالإسلام. الغرض خمس سلام خرجوا عليه خمس سلام، رجعوا لسيدنا عبد الله بن عباس وخرجوا عليه وفضلوا خمس سلام، بس خمس سلام دول اللي حاربهم سيدنا علي في حرب الله هؤلاء الحربيين، خمس سلام مرة واحدة حازوا للجانب الحق وخمس سلام ظلوا على باطله، وثلاثة منهم الخوارج ولهم الآن اللي هم الأراضي بقايا الأراضي، والأراضي اللي هم يسكنون في عمان وفي جبال المغرب وقبائل الجزائر وبعض القبائل في دول أصلهم من سلالة الخارج وموجودين إلى الآن، لكن الزمن نحن شوية منهم وجعلهم يعني يعتذروا بعد ما كانوا مبررين، لكنهم مذهب موجود وقائل ودول من سلالة الخارج. الحقيقة ان الاسلام تحمل ضربات كثيرة، تحمل ضربات من اهله قبل ان تكون من اهله، باب المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبه. نعم حكم الخوارج انهم عصام قال سيدنا علي قالوا انهم كفار، قال انهم كفر فرق، هو سيدنا علي بالكفار قال لهم لا انهم من الكفر فروا. قالوا المنافقون. قال ان المنافقين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كتالة وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم. قالوا ماذا تقول فيه؟ قال اقول اخواننا تأولوا فأفضل. اخوان لنا تأولوا فأفضل. يعني ليس من الادب ادب الاسلام ان تهاجم خصمك اذا اختلفت معه في الراس وتتهم بالكفر بالغا ما بلغ بينك وما بينك وبينك مهما كان. فهم بيقولوا عليهم دول ايه؟ دول كفار. معناهم كفار مسلمين. فبيقولوا دول كفار. قال انهم من الكفر فروا. هربوا من الكفر ودخلوا الاسلام. قالوا انهم منافقون. قال ان المنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا قتالا وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم. عندهم همه ونشاط في الصلاه. قالوا فماذا تقول فيهم يا امير المؤمنين؟ قال اقول اخوان لنا تاولوا فاصطفوا. والاخوان لنا تاولوا فاصطفوا. اخطاوا في التاويل فقط انما لا نكون فيه اكثر من هذا. فشوفوا رأي المسلم الذي المؤدب بادب الاسلام في حكمه على خصومه الذين يطالبونه في الراي وفي الاحكام. وانظروا الى الذين تتفلت منهم الاحكام تفلتا ويصفون الناس بغير ما وصفهم الله به. فيطلقون لأنفسهم العنان بتكفير أهل القبلة وتكفير من عصم الله دمه وعصم ماله. فالحكم عليه بالكفر إهدار لما عصم الله. الحكم بالكفر شيء كبير. وتحكم على واحد بالكفر معناها أنك أهدرت دمه وهتكت عرضه واستبحت حرماته وكل شيء ما فيش ملوش فرمة خلاص انتهت. فالكفر مش سهل يعني. لأنه كمان الحكم بالكفر يعني أنه لا يورى وأنه لا يرث. يعني هو بحكم الكفر لا يرث غيره من المسلمين ولا يورى. هو نفسه لو مات ماله حرام. حرام على من؟ حرام على من يستحقه من وراثه أيضا. مال حرام. ماله أصبح حرام. فالحكم بالكفر الإنسان يترتب عليه أحكام وتتضاعف هذه الأحكام ويتركب بعضها على بعض حتى تصل الى حتى المال الذي يتركه والراس اللي يستحقوه يبقى محرم عليهم اقتراب منه. محرم عليهم اقتراب منه. زوجته يحرم عليها ان تمكنه من نفسها. يحرم عليها لان التفريق يجب على القوم. التفريق بينه وبين زوجته يجب على القوم. فالحق الكفر من سهل. يعني واحد يقول لواحد ده فلان ده كفر. كفر ده يعني لازم يتعامل اعمال كبيره كبيره جدا عشان نحقق مثل هذا الحكم. كل من عشيق فايد. وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به. هذا هو الحد الفاصل الذي إذا تجاوزه العبد صار به مشركا وهو الشرك بالله. وما عدا ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب بعد هذا الشرك مغفور عند الله تعالى. بعدين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واقف الأحلب. واقف الأحلب عن المعرور والمعرور هو المعرور من سويد. قال لقيت أبا ذر بالربع. المعرور من سويد يقول لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فقلت هلا جمعتهما كان حلة جميلة عليك. والحلة هي ثوبان من جنس واحد يلبسهما المرء فيكونان حلة بدلة والحلة في الأصل إذا كانت من ثوبين فبتطورها المعاصر هي لم تخرج عنها، فالحلة في عرف المشايخ جبة وقفطان، في عرف الهنود بلط طويل وسروال ضيق، في عرف الأوروبيين جاكيت منطلون. يعني أصلها الحلة ثوبين واختلفت وتطورت باختلاف البيئات والمجتمعات وأعراف الناس. الأصل فيها الإزار ورداء، إزار ورداء، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إزار طوله 4 أذرع وشبران وعرضه 2.5 ذراع، وله رداء طوله 6 أذرع وعرضه 4، كان الرداء الذي يرتدي به في الجمعة في صلاة الاستسقاء في الأعياد، كان الرداء الذي يرتدي به ثوب طويل طوله 6 أذرع وعرضه 4، وكان الإزار الذي يأتدر به كان طوله 4 أذرع وشبران وعرضه 2.5 ذراع، يعني على النصف من طوله. هذا رداؤه وإزاره، ثوبين، هذا كان يعتبر لباسا كاملا، لباس كامل. أبو ذر الغفاري عن حين نفي إلى الربذة، نفاه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة، كان له حلة، حلة يعني من ثوبين، فلبس ثوبا منها وأعطى غلامه الثوب الآخر ولم يتمتع بضمهما على جسمه. فجاء المعرور بن سويد وهو مار به فقال له لو جمعتهما أو هلا جمعتهما فكان حلة جميلة عليك. فقاله إليك إليك إليك يا حيلك حيلك كنت عندك، إني سببت رجلا، يعني تبادلت مع آخر السباب، يعني تقاولنا الهجو، كل منا قال للآخر كلاما فيه تزيد. فقلت له يا ابن السوداء، فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، تعير بأمه، عيرته بأمه. والتعيير هنا هو إلباس الخصم ثوب العار لوصف لحق به أو لحق بذويه، فهو من باب تجليله بعار هذا الصنع أو بعار الصفة التي يريد أن يصن بها من يلحقه ما يلحق قريبه أو ذويه من عار، فيلحقه عار أهله فيعيره به. فما وجد إلا سواد أمه فعيره بأمه، عيره بلون بشرتها وسوادها، وكأن هذا اللون من السواد محل احتقار وازدراء عند الذين يقدسون الألوان في الجنس البشري والذين يفرقون بين الناس للونهم، وهذه نحيزة جاهلية. استحق من أجلها أبو ذر أن يبكت ويؤنب ويوصف بالوصف اللاحق بعمله وفعله، فقال له يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهل. فكأن التمييز بين الناس لجلدهم وألوانهم والتفرقة بينهم لأصلهم وأرومتهم هو من خصال الجاهل، إنك امرؤ فيك جاهل. إخوانكم خولكم. الحديث يقول إخوانكم خولكم، وهذا عند فقهاء النحو وعلماء اللغة يسمى خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. ودائما البلاغيون يقولون إن تقديم ما حقه التأخير له يفيد معنى الحصر، فهنا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وهذا يلفتنا إلى معنى زائد عن معنى المبتدأ والخبر في الجمل العادية إذا ركبت تركيبا عادي، أما هذه فقد ركبت تركيبا خاصا فدلت على معنى زائد. فإذا قال إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، خول جمع خائف، جمع خائف على وزن فاعل عامل، والخائل يعني عامل الذي خولته شيئا يقوم به، خولته واجبا عليه، خولته تحصيل حقي عند مديني، خولته رعاية أولادي وتعليمهم، خولته يعني كلفته. فالخائل هو المكلف بالعمل وهو على وزن عامل، معنى ووزن، فهو خائل يعني عامل على الوزن والمعنى، فهو خائل يعني عامل. فقدم إخوانكم، قدمها لأن إخوانكم ده الخبر، كأنه يريد أن يقول عمالكم إخوانكم أو خدمكم إخوانكم، هذا المعنى بالترتيب العادي. لكن لما يقول إخوانكم خدمكم يبقى إخوانكم خدمكم، يبقى ده قدم الخبر وآخر مبتدأ، كأنه يقول لا أخوة بعد خدمة الخادم، لا ليس لكم إخوة بعد هؤلاء الخدم، هؤلاء الإخوة أخوتكم محصورة في خدمكم، يعني معناه أنه بيرقى بأخوة الخدم إلى مصاف لا تلاحقه الأخوة من الرحم، والأخوة من العرق، والأخوة من الأرومة والدم. فأخوة الخدمة أخوة عظيمة، حتى تحفظ أنت قدسية هذه الأخوة فلا تجرحها ولا تؤذيها ولا تنتقص من أخوة صاحبها. يعني إخوانكم عمالكم أو عمالكم إخوانكم، إخوانكم خوالكم، عمالكم إخوانكم، عمالكم أو خدمكم، إيه الفرق بينكم وبينهم؟ أنهم جعلهم الله تحت أيديهم، هذا هو الفرق، هم إخوان لكم ولكن